بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا المجلس 20 من قراءة كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، واليوم نبدأ في المجلد الثاني طبعة دار العطاءات، ووصلنا إلى الوجه 60 من إبطال أربع حجج، يعني حجج التأويل الأربعة أو طواغيت التأويل الأربعة. نحن في الطاغوت الثاني. الوجه 60: أن هؤلاء المعارضين بين العقل والوحي لا يمكنهم إثبات الصانع، بل نفيه بالكلية لازم قولهم لزوما بينا، ولا أن العالم مخلوق له، ولا يمكنهم إقامة الدليل على استحالة إلهين، ولا يمكنهم إقامة دليل واحد على استحالة كون الصانع جسما، ولا يمكنهم إثبات كونه عالما ولا قادرا ولا ربا، فهم عاجزون عن إثبات وجود الصانع فضلا عن تنزيهه. ونقتصر من هذه الجملة على بيان عجزهم عن إثبات وجوده سبحانه فضلا عن تنزيهه عن صفات كماله، فنقول: المعارضون بين الوحي والعقل في الأصل هم الزنادقة المنكرون للنبوات وحدوث العالم والمعاد، ووافقهم في هذا الأصل الجهمية والمعطلة لصفات الرب وأفعاله، والطائفتان لم تثبت للعالم صانعا البتة. فإن الصانع الذي أثبتوا وجوده مستحيل فضلا عن كونه واجب الوجود قديما. أما الزنادقة الفلاسفة فإنهم أثبتوا للعالم صانعا لفظا لا معنى، ثم لبسوا على الناس وقالوا إن العالم صنعه وفعله وخلقه، وهو في الحقيقة عندهم غير مصنوع ولا مخلوق ولا مفعول، ولا يمكن على أصلهم أن يكون العالم مخلوقا ولا مفعولا. قال أبو حامد، هذا يعني اللي بنسميه الآن أو البعض بسميه حجة الإسلام، في الواقع هو حجة الكفر. نقرأ شو قال: وذلك لثلاثة أوجه، وجه في الفاعل، ووجه في الفعل، ووجه في نسبة مشتركة بين الفعل والفاعل. أما الذي في الفاعل فهو أنه لا بد أن يكون مريدا مختارا عالما بما يريده حتى يكون فاعلا لما يريده، والله تعالى عندهم ليس مريدا بل لا صنعة له أصلا، وما يصدر عنه فيلزم لزوما ضروريا. والثاني أن العالم قديم عندهم، والفعل هو الحادث. والثالث أن الله تعالى عندهم واحد من كل وجه، والواحد لا يصدر عنه عندهم إلا واحد، والعالم مركب من مختلفات فكيف يصدر عنه؟ قال، يعني نفسه هو الشخص اللي هو حجة في الكفر. طبعا هو يمكن هم بيستشهد فيه ابن القيم بعد ما تاب من هاي الأشياء إلى الاعتزال. ولنحقق وجه كل واحد من هذه الوجوه الثلاثة مع جدالهم في دفعه، فنقول: الفاعل عبارة عمن يصدر عنه الفعل مع الإرادة للفعل على سبيل الاختيار مع العلم بالمراد. وعندهم أن العالم مع الله كالمعلول مع العلة يلزم لزوما ضروريا، لا يتصور من الله دفعه لزوم الظل للشخص والنور للشمس، وليس هذا من الفعل في شيء. بل من قال إن السراج يفعل الضوء والشخص يفعل الظل فقد تجوز وتوسع في التجوز توسعا خارجا عن الحد، واستعار اللفظ واكتفى بوقوع المشاركة بين المستعار له والمستعار عنه في الوصف واحد، وهو أن الفاعل سبب على الجملة، والسراج سبب الضوء، والشمس سبب للنور، والفاعل لم يسمي فاعلا صانعا بمجرد كونه سببا. والفاعل لم يسمى فعلا والفاعل لم والفاعل لم يسمى اه والفاعل لم يسمى فاعلا صانعا بمجرد كونه سببا، بل كونه سببا على الوجه الإرادة والاختيار. حتى لو قال قائل الجدار ليس بفاعل والحجر ليس بفاعل والجماد ليس بفاعل وإنما الفعل للحيوان، لم ننكر ذلك ولم يكن قوله كذبا. وللحجر فعل عندهم وهو الهوي إلى الأسفل والميل إلى المركز، كما أن للنار فعلا وهو التسخين، وللحائط فعلا وهو الميل إلى المركز ووقوع الظل، لأن ذلك صادر عنه وهذا محال. قال يعني هو نفسه: فإن قيل كم موجودا ليس بواجب الوجوب لذاته بل هو موجود بغيره، فإن نسمي ذلك الشيء مفعولا، ونسمي سببه فاعلا، ولا نبالي كان المسبب فاعلا بالطبع أو بالإرادة، كما أنكم لا تبالون أن كان فاعلا بآلة أو بغير آلة، بل الفعل جنس ينقسم إلى ما يقع بآلة وإلى ما يقع بغير آلة، فكذلك هو جنس ينقسم إلى ما يقع بالطبع وإلى ما يقع بالاختيار، بدليل أن إذا قلنا فعل بالطبع لم يكن قولنا بالطبع ضدا لقولنا فعل، ولا دفعا ولا نقطا له، بل كان بيانا لنوع الفعل، كما إذا قلنا فعل مباشر بغير آلة لم يكن نقضا بل كان تنوعا وبيانا، وإذا قلنا فعل باختيار لم يكن تكرارا بل كان بيانا لنوع الفعل، كقولنا فعل بآلة. ولو كان في قولنا فعل يتضمن الإرادة وكانت الإرادة ذاتية للفعل من حيث أن إنه فعل لكان من حيث إنه فعل لكان قولنا فعل بالطبع متناقضا كقولنا فعل وما فعل. قلنا يعني قلنا هو نفس الشخص: هذه التسمية فاسدة، لا يجوز أن يسمى كل سبب بأي وجه كان فاعلا، ولا كل سبب مفعولا، ولو كان ذلك ما صح أن يقال الجماد لا فعل والجماد لا فعل له، وإنما الفعل للحيوان، وهذه من الكليات المشهورة الصادقة، فإن سمي الجماد فاعلا طبعا الصادقة بقول الغزالي، فإن سمي الجماد فاعلا فبالاستعارة كما يسمى طالبا مريدا على سبيل المجاز، إذ يقال الحجر يحوي لأنه يريد المركز ويطلبه، والحجر والطلب والأمر حقيقة لا يتصور إلا مع العلم بمراد المطلوب، فلا يتصور إلا مع الحيوان. وأما قولكم إن قلنا فعل عام وينقسم إلى ما هو بالطبع وإلى ما هو بالإرادة فهو غير مسلم، وهو كقول القائل قلنا أراد عام وينقسم إلى ما يريد مع العلم بالمراد وإلى من يريد ولا يعلم ما يريد، وهو فاسد، إذ الإرادة تتضمن العلم بالضرورة، وكذلك الفعل يتضمن الإرادة بالضرورة. وأما قولكم إن قولنا فعل بالطبع ليس بنقض للأول فليس كذلك، فإنه نقض له من حيث الحقيقة، ولكنه لا يسبق إلى الفهم التناقض ولا يشتد نفور الطبع عنه، فإنه لما أن كان سببا بوجه ما والفاعل أيضا سببا سمي فاعلا مجازا، وإذا قال فعل بالاختيار فهو تكرير على التحقيق كقوله أراد وهو عالم بما أراد، إلا أنه لما تصور أن يقال فعل وهو مجاز ويقال فعل وهو حقيقة لم تنفر النفس عن قول فعل بالاختيار، وكان معناه فعل فعلا حقيقة لا مجاز حقيقيا لا مجازيا، كقول القائل تكلم بلسانه ونظر بعينه، فإنه لما جاز أن يستعمل النظر في القلب مجازا أو الكلام في تحرك الرأس واليد مجازا لم يستقبح أن يقال قال بلسانه ونظر بعينه، ويكون معناه نفي احتمال المجاز، فهذه مزلة القدم. فإن قيل تسمية الفاعل فاعلا إنما تعرف من اللغة، وإلا فقد ظهر في العقل أن ما يكون سببا لشيء ينقسم إلى ما يكون مريدا وإلى ما لا يكون، فوقع النزاع في أن اسم الفاعل على كلا القسمين حقيقة أم لا، إذ العرب تقول النار تحرق والثلج يبرد والسيف يقطع والخبز يشبع والماء يروي فقولنا يقطع معناه يفعل القطع، وقولنا تحرق معناه تفعل الإحراق. فإن قلتم إن ذلك مجازا فأنتم متحكمون من غير مستند. قال، يعني هو نفسه أتوقع، هو نفسه. والجواب أن ذلك بطريق المجاز، وإنما الفعل الحقيقي ما يكون بالإرادة، والدليل عليه أن لو فرضنا حادثا توقف حصوله على أمرين، أحدهما إرادي والآخر غير إرادي، أضاف العقل الفعل إلى الإرادي، فكذا اللغة. فإن من ألقى إنسانا في النار فمات، فيقال هو القاتل دون النار، حتى إذا قيل ما قتله إلا فلان كان صادقا. فإذا كان اسم الفاعل على المريد وغير المريد على وجه واحد، لا بطريق كون أحدهما أصلا والآخر مستعارا، فلم يضاف القتل إلى المريد لغة وعرفا وعقلا، مع أن النار هي العلة القريبة في القتل، وكأن الملقي لم يتعاطى إلا الجمع بينه وبين النار، ولكن لما كان الجمع بالإرادة وتأثير النار بغير اسم سمي قاتلا، ولم تسمى النار قاتلة إلا بمعنى الاستعارة، فعلم أن الفاعل من يصدر الفعل عن إرادته. وإذا لم يكن الله مريدا عندهم ولا مختارا للفعل، لم يكن صانعا ولا فاعلا إلا مجازا. فإن قيل نحن نعني بكون الله فاعلا أنه سبب لوجود كل موجود سواه، وأن العالم قوامه به، ولولا وجود الباري لما تصور وجود العالم، ولو قدر عدم الباري لا نعدم العالم، كما لو قدر عدم الشمس لا نعدم الضوء. فهذا ما نعنيه بكونه فاعلا. فإذا كان الخصم يأبى أن يسمي هذا المعنى فعلا، فلا مشاحة في الأسامي بعد ظهور المعنى. مشاحة أي منازعة. قلنا غرضنا أن نبين أن هذا المعنى لا يسمى فعلا وصنعا، وإنما يسمى بالعقل والصنع ما يصدر عن الإرادة حقيقة. وقد نفيتم حقيقة معنى الفعل ونطقتم بلفظه تجملا بالإسلام، ولا يتم الدين بإطلاق الألفاظ الفارغة عن المعاني. فصرحوا بأن الله لا فعل له حتى يتضح أن فصرحوا بأن الله لا فعل له حتى يتضح أن معتقدكم مخالف لدين المسلمين، ولا تلبسوا بقولكم إن الله صانع العالم وإن العالم صنعه. فإن هذه اللفظة أطلقتموها ونفيتم حقيقتها، ومقصود هذه المسألة الكشف عن هذا التلبيس فقط. ثم ساق الكلام إلى آخر المسألة. قلت، القائل هنا الإمام ابن القيم رحمه الله، ولا ريب أن أصولهم التي عرضوا بها الوحي تنفي وجود الصانع فضلا عن كونه صانعا للعالم، بل تجعله ممتنع الوجود فضلا عن كونه واجب الوجود، لأن الصفات التي وصفوه بها صفات معدوم ممتنع في العقل والخارج، فلا العقل يتصوره إلا على سبيل الفرض الممتنع كما يفرض المستحيلات، ولا يمكن في الخارج وجوده، فإن ذاته هي وجود مطلق لا ماهية لها سوى الوجود المطلق المجرد عن كل ماهية، ولا صفة له البتة، ولا فيها معنيان متغايران في المفهوم، ولا هي هذا العالم، ولا صفة من صفاته، ولا داخلة فيه، ولا خارجة عنه، ولا متصلة به، ولا منفصلة عنه، ولا محايدة له، ولا مباينة له، ولا فوقه، ولا تحته، ولا يمينه، ولا يساره، ولا ترى، ولا يمكن أن ترى، ولا تدرك شيئا، ولا تدرك هي بشيء من الحواس، ولا هي متحركة ولا ساكنة. يعني هو إيش؟ هاي مواصفات رب الجهمية، بس حاب أقولكم يعني. ولا هي متحركة ولا ساكنة، ولا توصف بغير السوالب والإضافات العدمية، ولا تنعت بشيء من الأمور الثبوتية هي يعني يساوي، هي بامتناع الوجود أحق منها بإمكانه بإمكان الوجود فضلا عن وجوبه. وتكليف العقل بالاعتراف بوجود هذا الذات وجوب في هذه الذات وجوبها وجوبها كتكليفه الجمع بين النقيضين. ومعلوم أن مثل هذا الذات أن مثل هذه الذات لا تصلح لفعل ولا ربوبية ولا إلهية، وأي ذات فرضت في الوجود فهي أكمل منها. فالذي جعلوه واجب الوجوب هو أعظم استحالة من هو أعظم استحالة هو أعظم استحالة من كل ما يقدر من كل ما يقدر مستحيلا. فلا يكثر فلا يكثر عليهم بعد فلا يكثر عليهم بعد هذا إنكارهم لصفاته كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره، ولا إنكارهم لكلامه وتكليمه فضلا عن استوائه على عرشه ونزوله إلى سماء الدنيا ومجيئه وإتيانه وفرحه وحبه وغضبه. ورضاه، هاي تكمل للصفات القبل. فمن هدم قواعد البيت من أصلها هان عليه هدم السقف والجدران. ولهذا كان حقيقة قول هؤلاء القول بالدهر وإنكار الخلق بالكل الخالق بالكلية، وقولهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وإنما صانعوا المسلمين بألفاظ لا حقيقة لها، واشتق إخوانهم الجهمية النفي والتعطيل من أصولهم، فسدوا على أنفسهم طريق العلم بإثبات الخالق وتوحيده بمشاركتهم لهم في الأصل المذكور، وإن باينوهم في بعض لوازمه كإثبات كون الرب تعالى قادرا مريدا فاعلا كإثباتهم كون الرب تعالى قادرا مريدا فاعلا بالاختيار، وإثباتهم معاد الأبدان والنبوة، ولكن لم يثبتوا ذلك على الوجه الذي جاءت به الرسل، ولا نفوه نفي إخوانهم الملاحدة، بل اشتقوا مذهبا بين المذهبين وسلكوا طريقا بين الطرفين، لا للملاحدة فيه وافقوا ولا للرسل اتبعوا. ولهذا عظمت به البلية على الإسلام وأهله بانتسابهم إليه وظهورهم في مظهر ينصرون به الإسلام ويردون به على الملاحدة. يعني شوف سبحان الله كأنه بيوصف وصف حامد الغزالي هذا قبل شوي أبو حامد، ويظهرون يعني هو قبل شوي كان يتظاهر بأنه يرد. بالمناسبة يعني أنا ما بفتري على الرجل، ابن القيم نفسه في المجلد الأول نقل عن ابن رشد ردوا عليه، فيعني مش حاجة جديدة. نكمل. فلا للإسلام نصر ولا لأعدائه كسروا، بل أتباع الرسل كفروهم وضللوهم وصاحوا بهم من أقطار الأرض. امتازوا من المسلمين أيها المعطلون، وانحازوا إلى إخوانكم من الملاحدة الذين هم بربهم يعدلون، وخلوا عن نصوص الوحي فكم بها تتلاعبون. فمرة تقولون هي أدلة لفظية معزولة عن إفادة العلم واليقين، ومرة تقولون هي مجازات واستعارات لا حقيقة لها عند العارفين، ومرة تقولون لا سبيل إلى تحكيمها والالتفات إليها وقد عارضها المعقول وقواطع البراهين، ومرة تقولون أخبار آحاد فلا يحتج بها في المسائل القطعية التي يطلب بها منها اليقين. فأرضيتم بذلك إخوانكم من الملاحدة أعداء الدين، وكنت بذلك موافقين عليكم به، فصالوا عليكم به فيما أثبتموه وكنتم به من الإسلام وأهله متقاربين، وصال عليكم المسلمين بما وافقتم فيه إخوانكم من الضلال المبين. فتدافعكم الفريقان تدافع الكرة بين الضاربين، فدعونا من التلبيس والمصانعة، بالله هل أثبتتم للعالم ربا باينا عنه؟ وهل عندكم فوق العرش إله يعبد ويصلى له ويسجد؟ أم ليس فوق العرش إلا العدم الذي لا شيء هو؟ وهل أثبتتم لصانع العالم سبحانه صفة ثبوتية تقوم به؟ طبعا صفة تقوم به عندهم معناها باللغة الفلاسفة الحدوث أو شيء حادث. فهل أثبتتم له علما حقيقة وسمعا وبصرا وحياة ومشيئة وإرادة حقيقية؟ وهل تعتقدون أنه تكلم أو كلم أحدا حقيقة، أو أمر أو نهى، أو قال أو يقول، أو نادى أو ينادي، أو أخبر أو نبأ أو أنبأ، أو عهد أو وصى أو خاطب أو ناجى أو أثنى على نفسه أو على أحد من خلقه، أو قال قط: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، أو نزل من عنده شيء، أو صعد إليه شيء، أو قام به، أو قام به فعل البتة يجب أن يكون به فاعلا، أو قام به حب أو بغض أو رضا أو سخط، أو له وجه أعلى، أو خلق آدم بيديه، أو غرس جنة عدن بيديه، أو كتب التوراة بيده، أو يقبض السماوات السبع بيده والأراضين السبع بيده، أو كتب بيده كتابا فهو عنده موضوع على العرش، أن رحمته سبقت غضبه، أو يراه أنبياؤه ورسله والمؤمنون في دار الجزاء، فضلا عن أن يتجلى لهم من فوقهم يضحك إليهم ويسلم عليهم. فبالله هل لهذا كله عندكم حقيقة؟ أم إذا تجملتم وأجملتم قلتم كل ذلك مجازات واستعارات ليس لها حقيقة؟ فاسألوا بالله إذن إخوانكم من أرباب المعقولات، هل يصدق أحد منكم أن إنسانا خلق من تراب وأنه يعود حيا بعدما صار إلى تراب، وأن عصا انقلبت فصارت حية عظيمة أكلت ما مرت عليه ثم انقلبت فصارت عصا كما كانت، وأن يدا خرجت بيضاء لها ضوء مثل ضوء الشمس، وأن بحرا من بحور العالم انفلق بعسكر عظيم 12 طريقا وصار الماء بين الطرق كالحيطان، وأن جبلا قلع من موضعه على قدر عسكر عظيم وقف على رؤوسهم بين السماوات والأرض وهم ينظرون إليه عيانا ثم عاد إلى مكانه، وأن حجرا مربعا يحمل مع قوم يضرب بعصا فينفجر منها 12 نهرة، كل نهر لطائفة عظيمة يختصون بمشربه لا يشاركهم فيه الآخرون، وأن قتيلا ضرب بعضو من بقرة مذبوحة فقام القتيل حيا، وأن إنسانا رمي به في نار تأجج فلم تحترق منه شيئا وعادت خضراء وروضة، وأن مدائن قلعت من أصولها كما يقلع الشجر ثم رفعت في الهواء ثم قلبت بمن فيها فماتوا موتة رجل واحد، وأن صرخة تمخضت وتحركت ثم انفلقت عن ناقة كأحسن النوق، وأن قمرا انشق في السماء شقين ثم عاد فالتأم كما كان، وأن يدا وضعت في الماء لا يغمرها فتفجر الماء من بين أصابعه وثار كأمثال العيون، حتى روي منه عسكر عظيم جرار وملأوا منه كل قرية وكل إناء معهم، وأن رجلا ولد من غير أب، وأن امرأة ولدت من غير أم، وأن رجلا حمل من مكة إلى بيت المقدس ثم رفع حتى جاوز السماوات السبع ثم عاد إلى فراشه في ليلته، وأن عسكرا عظيما قاموا بدوابهم وخدمهم وعددهم على بساط واحد بين السماء والأرض على متن الريح مسيرة شهر في مقدار غدوة من نهار، ثم يرجعون في مقدار ذلك ولا تمس ركبهم الأرض. فبالله يا أرباب المعقولات ويا أهل الذاتي والعرضي وأهل المعقولات العشر وأهل المقولات العشر والكليات الخمس، ويا أهل المختلطات والمواجهات والقضايا المسورات والمهملات، ويا أهل الشكل الأول والثاني والرابع وأصحاب القياس الحملي والشرطي، وأهل العقول المقدمة بزعم أربابها على الوحي، هل تصدقون بشيء من هذا؟ وهل يصدق أفراخكم وتلاميذكم بشيء مما ذكرنا من شأن الربوبية؟ أم التكذيب بهذا وهذا ثمرة عقولكم وحاصل معقولكم؟ فعلى فعلى عقولكم العفاء فإنكم عاديتم المعقول والمنقول وطلبتم أمرا محالا وهو إدراك الهدى لا تبتغون رسولا وزعمتم أن العقول كفيلة بالحق أين العقل كان كفيلا وهو الذي يقضي فينقض حكمه عقل ترون كليهما معقولة وتراه يجزم بالقضاء وبعد ذا يلفى لديه باطل معلولة لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا وإذا الظلام تلاطمت أمواجه وطعمت بالإبصار كنت محيلا فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا طرق الهدى مسدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم أنك ما أردت وصولا يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذلك دليلا كم رام قلبك ذاك من متلدد حيرانا عاش مدى الزمان جهولا ما زالت الشبهات تغزو قلبه حتى تشحط بينهن قتيلا فتراه بالكلي والجزئي والذاتي والعرضي طول زمانه فإذا أتاه الوحي لم يأذن له ويقوم بين يدي عداه مثيلا ويقول تلك أدلة لفظية معزولة عن أن تكون دليلا وإذا تمر عليه قال لها اذهبي نحو المجسم أو خذي التأويل وإذا أبت إلا النزول عليه كان لها القرى التحريف والتبديل فيحل بالأعداء ما تلقاه من كيد يكون لحقها تعطيلا واضرب لهم مثلا بعميان خلوا في ظلمة لا يهتدون سبيلا فتصادموا بأكوفهم وعصيهم ضربا يدير رحل قتال طويلة حتى إذا ملوا القتال رأيتهم مشجوجا أو مفجوجا أو مقتولا وتسامع العميان حتى أقبلوا للصلح فازداد الصياح عويلا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.